بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا في الدرس التاسع في التعليق عليها من الدروس المهمة في بيان التشهد، وانتهينا من التشهد والحمد لله، وقفنا على قوله رحمه الله: ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم إلى آخره. قول ثم تفيد الترتيب والتعقيب، وذلك أنه إذا انتهى من التشهد والتشهد الأخير فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم يستعيذ، يعني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتبريك على النبي وعلى آله وعلى إبراهيم وعلى آله يستعيذ بالله. فلهذا الاستعاذة لا تكون قبل التشهد ولا بين التشهد وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل مكانها بعد الانتهاء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هو أكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول عقب ذلك، وإن هو اقتصر على قول اللهم صل على محمد فإنه له أن يستعيذ بالله من هذه الأربع بعد ذلك، لقوله ثم يستعيذ بالله عز وجل في التشهد الأخير. خرج بذلك التشهد الأول، فالتشهد الأول لا يستعاذ بالله فيه من هذه الأربع، إنما الاستعاذة بالله من هذه الأربع في التشهد الأخير. وتقدم لنا الفوارق بين التشهد الأول والتشهد الأخير، تقريبا 6 فروق بينهما. ولهذا التشهد الأول ليس في هذه الاستعاذة، التشهد الأخير في هذا الاستعاذة. التشهد الأول واجب، التشهد الثاني ركن. التشهد الأول يجبر بالسجود، التشهد الأخير لا يجبر بالسجود بل لا بد من الاتيان به. التشهد الأول يقف على قوله أشهد أن محمد عبده ورسوله، التشهد الأخير يبارك ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. التشهد الأول يسقط بالنسيان والجهل والخطأ، التشهد الأخير لا يسقط بذلك. المقصود أنه يستعيذ بالله في التشهد الأخير، سواء كانت الصلاة ثنائية مثل الفجر أو ثلاثية مثل المغرب أو رباعية مثل الظهر والعصر والعشاء، وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. يعني هذه الاستعاذة بالله من أربع تشمل الاستعاذة في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة وهذه الاستعاذة بالله من هذه الأربع لما كان أمرها عظيم وخطبها جسيم، والاستعاذة بالله عز وجل منها له مكانة عليا وعظمى، كان جاء الأمر بها. ولهذا جاء في الصحيحين بعد ذكر التشهد قال ثم ليستعذ أو فليستعذ، وهذا أمر. ولهذا جمهور أهل العلم على أن الاستعاذة من هذه الأربع سنة فلو سنة قولية، فلو أنه تركها صلاته صحيحة. وبيد أن بعض العلماء ذهب إلى أن هذه الاستعاذة بالله من أربع إلى أنها واجبة، وهذا يدل على أكديتها، لأنها جمعت شرور الدنيا والآخرة. بل ذهب بعضهم إلى إعادة الصلاة إن لم يستعذ بالله من هذه الأربع، وهذا يعني قال به طاووس لما ذات يوم صلى به ابنه كما في مسلم، فسأله هل استعذت بالله من هذه الأربع؟ قال لا، قال أعد الصلاة. وهذا اجتهاد منه رحمه الله، وإلا جمهور أهل العلم على أنها سنة، فلو أنه لم يستعذ فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، إلا أنه ترك السنة المهمة العظيمة الكبيرة. لكن ذكر الوجوب أو ذكر أنها ركن أو شرط بحسب رأي هذا العالم طاووس رحمه الله مما يدل على عظم هذه الاستعاذة بالله من أربع. ولهذا جاءت الاستعاذة بها منها في كل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. فلهذا ينبغي للمصلي وينبغي للمصلية العناية العظيمة مع التدبر والتأمل لهذه الاستعاذات الأربع ولهذا كانت لها هذه المكانة العظيمة استعاذة بالله عز وجل. وقوله ثم يستعيذ، الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام والاحتراز من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. هذه الاستعاذة، الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام والاحتراز من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، أو ما تكون في حرز من هذا العدو ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات. فيستعيذ الإنسان بالله من شياطين الإنس ومن شياطين الجن ليحفظه الله من شرهم ومكرهم وكيدهم وعدوانهم وحسدهم وأعينهم الفاسدة الكاسدة، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك الاستعاذة الالتجاء إلى شيء يعصمك، وجاء في عند الإمام أحمد من سمع بالدجال فلينأ عنه، وجاء من وجد معاذا كما في الصحيح فليعذ به، من وجد معاذا فليعذ به. فالشاهد من ذلك أن الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. ولهذا كانت الاستعاذة بالله وحده لا شريك له عبادة عظيمة من أجل العبادات وأعظم الطاعات، الاستعاذة برب الأرض والسماوات. ولهذا جاء بالاستعاذة الأنبياء، معاذ الله كما في سورة يوسف وفي مريم إني أعيذها بك تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا جاء في قوله قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق، يعني أعوذ برب الفلق، الفلق الصبح، الفلق الصبح. ولما يعني انظر إلى السر في هذه الاستعاذة، وسر هذه الاستعاذة هو أن القادر على إزالة الظلمة عن العالم، الليل يعني ظلمة دامسة حالكة، ثم يأتي الصبح وينفرج، يذهب هذا الظلام ويذهب هذا الليل الدامس. فلهذا القادر على إزالة الظلمة عن العالم هو القادر على أن يزيل عنك ويعيدك ما تستعيذ منه. قل أعوذ برب الفلق، لهذا الاستعاذة عبادة من أجل العبادات وأعظمها، لأنك تعتصم بالله عز وجل من شياطين الإنس وشياطين الجن. فالإنس لهم شياطين والجن لهم شياطين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، من الجنة والناس. الجنة هنا الجن، الجنة بالكسر الجن، أما بالفتح فهي الجنة المعدة لعباد الله المتقين. أما الجنة بضم الجيم الجنة فهي الوقاية. ومنه الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم والصوم جنة. فلهذا عندنا الفتح والضم والكسر، جنة وجنة وجنة، وهذا من باب الفائدة. فالجنة المعدة والجنة الجن. واسأله لماذا سموا جن، لماذا سموا جن؟ لأنهم لا يرون ويختفون، ومن هذا سمي الجنين في بطن أمه، الولد الصغير في بطن أمه يسمى إيش؟ جنين، لأنه مختفي ما ظهر للعالم، فهذا يسمى جنين. إذا خرج انتقل من هذا الاسم، انتقل من هذا الاسم. وهو جنة أو وقاية، والصوم جنة يعني وقاية للإنسان من النار، وقاية للإنسان من العذاب الأليم. فالاستعاذة بالله عبادة من أجل العبادات، ولهذا من استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله. من استعاذ بالشياطين، استعاذ بالغائبين، استعاذ بالأموات، استعاذ بالعرافين، استعاذ بالكهنة، استعاذ بالدجلة، استعاذ بالملائكة، استعاذ بالأنبياء، استعاذ سواء بكل رطب أو يابس، فاضل أو مفضول، صغير أو كبير، أمير أو مأمور، فيما لا يقدر عليه، فهذا شرك أكبر. كما قال الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ولهذا بوب الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه النفيس التوحيد قول: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، الاستعاذة بغير الله. وكانوا في الجاهلية إذا جاءوا إلى شعيب والأوادي من الأودية استعاذوا برئيس الشياطين هنا، ويستعيذون به. ولهذا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، كانت النتيجة أن زادوهم رهقا خوفا وذعرا، لأنهم يعني أشركوا بالله عز وجل. فالشاهد أن الاستعاذة عبادة من أجل العبادات، ولهذا الإنسان ينبغي أن يستحضر هذه العبادة حينما يقرأ أو يصلي. ولهذا الاستعاذة جاءت مطلقة وجاءت مقيدة. مطلقة: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. فالاستعاذة من شياطين الإنس والجن في كل حالة وفي كل مرحلة: أعوذ بالله، اللهم أعذني، اللهم إني أعوذ بك من شر كذا، من شر فلان، وهكذا. الاستعاذة المقيدة مثل الاستعاذة عند قراءة القرآن، الاستعاذة عند دورة المياه، إذا دخلت تقول أعوذ بك من الخبث والخبائث، الاستعاذة عند مثلا عندما ترى مكروها في الرؤية، الاستعاذة كذلك إذا في الصلاة، الاستعاذة يعني في مراحل كثيرة وتفوق 20 موطن من مواطن الاستعاذة، من مواطن الاستعاذة. والاستعاذة بغير الله عز وجل جائزة فيما يقدر عليه المخلوق بثلاثة شروط لا بد من الانتباه لها بل وحفظها. الاستعاذة بغير الله نقول تجوز بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون حيا، وضد الحي ماذا؟ الميت. فلو استعاذ بقبر أو بميت وقال أعذني من الفتن، أعذني من الحرب، أعذني من شر فلان، أعذني من كذا، هذا شرك، لأنه ميت لا يسمع ولا يبصر. الثاني أن يكون حيا حاضر، أن يكون حاضر، وضد الحاضر ماذا؟ الغائب. استعاذ بالشياطين أو استعاذ مثلا بالسند والهند هنا وهناك، فهذا شرك لأنه غائب، سواء من الإنس أو من الجن. إلا أن الاستعاذة إذا كان استعاذة يكون حي حاضرا أو في حكم الحاضر. إيش معنى حكم الحاضر؟ حكم الحاضر مثل أن تراسله بالجوال، مثل رسالة بالواتس أو بالفاكس مثلا، أو تكلم عليه بالهاتف، هو بعيدا عنك، غائب عنك، لكنه في حكم الحاضر، تتصل عليه وتقول: فلان آذاني وكذا، أعذني من شره، ولك سيطرة عليه. فالمقصود أن يكون حاضر حيا أو حاضرا أو في حكم الحاضر، حكم الحاضر. الأمر الثالث ما هو؟ الأمر الثالث أن يكون قادر، أن يكون قادر. أما إذا كان عاجز فلا يجوز أن تستعيذ بالعاجزين، والعاجزين كل من لا يستطيع أن يعيذك فهو عاجز، سواء كان ميت في قبره أو حي كالذين يلعبون على الناس كالأولياء والأسياد وغير ذلك ممن يقولون تعالوا نعيدكم ونعيدكم حتى يأكلون أموال الناس بالباطل. فالمقصود أن يكون قادر، لأن العاجز ما يستطيع أن يعيد نفسه فضلا أن يعيد غيره. ولهذا ما يمكن أن تأتي إلى رجل مقعد وتقول معه احمل معي هذا الكرتون أو هذا مثلا الغرض، هو ما يستطيع أن يحمل نفسه حتى يحمل معك. فلهذا الاستعاذة بغير الله تجوز فيما يقدر عليه المخلوق بثلاثة شروط: أن يكون حيا خرج بذلك الميت، وأن يكون حاضرا أو في حكم الحاضر خرج بذلك الغائبين كالذي يستعملون السحرة والكهنة والعرافين والمشعوذين والدجالين ممن يتلاعبون بعقول كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، يلعبون ويتلاعبون في عقولهم. كذلك أن يكون قادر فخرج بذلك العاجز. العاجز لا يجوز الاستعاذة به ولا سؤاله من دون الله، فلهذا الاستعاذة عبادة عظيمة. فلهذا المصنف قال: ثم يستعيذ بالله، لأن الله هو القادر على أن يعيدك، قادر الله عز وجل. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالذي يعيدك من شياطين الإنس والجن الله عز وجل، خصوصا شيطان الجن، الشياطين الذين لا يرون. شيطان الإنس ممكن تدرأه بالحكمة، بالموعظة بالتي هي أحسن، كما قال الله عز وجل وفي قوله عز وجل: ومن أحسن دينا من أسلم، في قوله: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أما شيطان الجن فإنه لا يرى، فلا يعيذك مما لا يرى إلا رب الأرض والسماء، لا يعيذك مما لا يرى إلا رب الأرض والسماء. فالاستعادة عبادة عظيمة. ولهذا إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلاصة معناها أنك تقول أعوذ بالله، يعني ألتجئ وأعتصم وأحترز بك يا الله من شر الشيطان المطرود المبعد عن رحمة الله، لا يضرني في ديني ولا في دنياي. ولهذا لو استعذنا حقيقة لما تلاعبت الشياطين بكثير من الناس في المنامات والوساوس والشكوك والإرادات والشبهات والشهوات وغير ذلك، فعلينا أن نحرص. ولهذا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، سواء وسوسة أو فتنة أو محنة أو يوسوس لك في الذنوب والمعاصي، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فلهذا قال هنا: ثم يستعيذ بالله بعد التشهد الأخير. وكما قلنا أن هذا على الأربع: عذاب جهنم والقبر والمسيح الدجال وفتنة المحيا والمات، هذه من خصائص التشهد الأخير، وأنها في كل صلاة فريضة كانت أو نافلة، وأنه لعظمها اختلف العلماء في وجوبها. جمهور العلم على أنها سنة، إلا أن بعضهم ذهب إلى وجوبها لأكديتها لا غير. وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها: أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذه الأربع جمعت شرور الدنيا والآخرة، لأن العذاب نوعان: عذاب في البرزخ وعذاب في الآخرة، والفتنة كبرى وصغرى. الكبرى هي فتنة المسيح الدجال وفتنة الموت، فتنة الموت، والصغرى فتنة الحياة الدنيا. وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.